الجبناء وإن تفخل الأصابع لقد ملئت وتجدني سبب دعوان عن ناهيك من حيث وتتعب وجالك الحرام في العمل لتديها المدوسي في ولاية حلب في ولاية 7 عناصر من الجيش المصيري بمحيط اللواء 137 في ولاية الخير في ولاية الخير البداية من ولاية حلب وفي عملية يسرها الله تعالى تمكن الأخ الاستشهادي أبو ياسين الجزراوي تقبله الله